يقول قامت زوجته بأداء العمرة ولكن جاءتها الدورة، هل يحق له أن يقوم بمناسك العمرة عنها علما بأن الوقت فات بالنسبة للمدة؟ إذا كانت قامت بالعمرة بمعنى أدتها وانتهت منها، انتهت من الطواف والسعي، هذه لا يؤثر عليها، ما جاء الدورة بعد ذلك لا يؤثر. وأما إذا كانت جاءتها قبل أن تطوف فهي حينئذ يلزمها أن تبقى بإحرامها ولا تتحلل من الإحرام إلا إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت حبسني حابس في محل حيث حبسني فإنها تتحلل. أما إذا لم تشترط فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر، وإذا طهرت واغتسلت تأتي إلى البيت بإحرامها السابق فتطوف وتسعى وتقصر شعرها، ولا يحق لك ولا لغيرك أن يؤدي عنها مناسك العمرة، لأن هذه عبادات بدنية وقد تلبست بها. يقول ما هو الأفضل لأولياء المقتول، هل المطالبة بالقصاص أو الدية أو العفو؟ نقول كما مر بنا الأفضل لهم العفو، وإن طالبوا بالقصاص فإن هذا حقهم، وإن عفوا عن القصاص إلى الدية فهذا حقهم أيضا، ولا لوم عليهم في ذلك. يقول إذا دخل إنسان مع إمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب فماذا يفعل، وما الحكم في اختلاف النية؟ نقول الصلوات لا بد من الترتيب بينها، لا بد أن ترتب بين الحاضرة والفائتة، فإذا فاتتك المغرب فلا تصلي العشاء إلا بعد أن تصلي المغرب، فإن صليت العشاء فصلاتك لا تصح. وعلى هذا إذا دخلت والإمام يصلي العشاء وأنت لم تصلي المغرب، إما أن تصلي المغرب منفردا ثم تقوم وتدخل مع الإمام في بقية صلاته العشاء، وإن دخلت مع الإمام بنية المغرب فإنه إذا قام للرابعة فإنك تجلس ولا تقوم، وتنتظره حتى ينتهي من الرابعة ويجلس وتسلم معه، أو أنك إذا قام للرابعة تنوي الانفصال عنه وتسلم لنفسك. واختلاف النية لا يؤثر بين من يصلي العشاء ويصلي المغرب. يقول بعض الناس يقولون انه يوجد بدعة حسنة بدليل قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه، وبدليل من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، هل هذا صحيح؟ نقول ليس هناك بدعة حسنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما قول عمر رضي الله تعالى عن نعمة البدعة هذه فهذا قالها في صلاة التراويح، ولا أحد منكم أو من غيركم يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح وأنه عقد لها جماعة 3 أو 4 ليال. ولما اجتمع الناس بعد ذلك وامتلأ المسجد تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، وكان الناس يصلونها أوجاعا. فلما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على إمام واحد وصار يصلي بهم، فقال نعمة البدعة هذه، وليس معنى هذا أن كل بدعة يعتبر منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، وإنما معنى البدعة هنا بدعة نسبية، بمعنى أن الناس تركوا صلاة الجماعة في التراويح ثم عادوا إليها، فليست بمعنى البدعة المعنى الاصطلاحي، وإنما هي بمعنى أنه تركه الناس ثم عادوا إليه وصار كأنه أمر جديد، بينما هو ليس جديدا وإنما كان معروفا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا موجودين، ومع هذا لم ينكر أحد منهم هذا الأمر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها، فمعنى هذا أنه من أحيا سنة أميتت، من أحيا سنة مشروعة وموجودة ثم غفل عنها الناس ثم قام وعملها ليذكر الناس بها فتبعه الناس على ذلك، فإنه بهذا يكون أحيا سنة. هذا هو معنى من أحيا سنة أو من سن سنة، فإن معناها من أحياها. وأما الأمور التي ليس لها أصل في الدين فهذه هي البدع وهي كلها ضلالة. هذا يقول لي جليس سيء يسب الله عز وجل وهو كذوب، وأريد أن أبلغ عنه الجهة المختصة، ولكنه سيحلف أنه لم يقل هذا، فماذا أعمل؟ عليك أن تشهد عليه بحيث أنه لا يحتاج إلى أيمانه، إنما عليك أن تشهد عليه بالكلام الذي تسمعه منه، لأن سب الله جل وعلا ردة عن الإسلام ويستحق فاعله القتل، قال بعض أهل العلم ولو تاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان بعض المنافقين يقولون في شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعلم بذلك المنافقون، علموا أن الخبر وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا يعتذرون وصاروا يتعلقون بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعتذرون يقولون إنما كنا نتحدث ونتسلى في الطريق لأجل أن نقطع الطريق الطويل وما كنا نقصد هذه المعاني. فلا يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكانوا يرددون الاعتذار ويتعلقون بالناقة والحجارة تضرب أقدامهم. والكلمة التي قالوها هي كلمة ربما يقع من كثير من أهل هذا الزمان مثلها وهو لا يدري. والإنسان قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ويقول عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نسأل الله العافية. يقول أين يضع الإنسان نظره أثناء الصلاة، هل إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ نقول يضعه في موضع سجوده، هذا هو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنسان وجد شاة ضالة وضمها إلى غنمه ورباها ولم يسأل عنها أحد وولدت عنده عدة أعوام فماذا يفعل بأولادها؟ نقول هذه لك أو لأخيك أو للذئب، إذا وجدتها فإنك تعرف أوصافها وتتملكها، وإذا جاء صاحبها وهي حية دفعتها إليه، وإن ذبحتها وأكلتها أو أنك تصرفت بها فإنه إذا جاء صاحبها فإنك تعطيه ثمنها. إذا جاء صاحبها ووصفها لك بأوصافها فإنك تدفع له ثمنها. يقول إنسان له راتب قدر 10,000 وقام ببناء منزل له وكلفه 250,000 وأخذ دينا وحان وقت السداد، فهل يحق له أن يأخذ من الزكاة؟ نقول إذا كان لا يجد ما يسدد به ذلك والدائن لا يمهله حتى يوثر بالمبلغ ويظن أنه لو أنظره فإنه قد لا يسدده في وقت قريب فإنه حينئذ يحق له أن يأخذ من الزكاة. يقول لي بنت زوجتها من رجل وأنجبت منه ولكن هذا الزوج فقد ولا نعلم له أي أثر منذ 4 سنوات، فهل لي أن أزوج بنتي أم ماذا أفعل؟ يقول اعرض أمرها على القاضي ويبحث الموضوع من جميع جوانبه وتعطيه كامل أوصاف حالك وحال زوج ابنتك لأجل أن يحكم بفسخها منه أو إبقائها، لأن للمفقود أحكام لا بد من عرضها على القاضي الذي عندكم في بلدكم. يقول: هل الزوجة مجبرة على خدمة زوجها في أكله وملبسه ونحو ذلك؟ نقول: هذه للعلماء فيها نظر، بعضهم يقول إنها لا يلزمها ذلك، والبعض الآخر يقول إن هذا يعود إلى العرف، فما تعارف عليه أهل بلد من أن الزوجة تخدم زوجها فإن هذا يلزمها. هذا هو المناسب وهو واقع الناس، فمن كان مثلها يخدم في مستوى المعيشة فإنه يلزمها أن تخدمه. يقول: نرجو أن تذكروا لنا بعض الكتب التي ترد على الفرق الضالة. أذكر لكم الفرق الكتب التي تثبت العقيدة وتكون عند الإنسان عقيدة إسلامية صحيحة، أهمها كتب التفسير التي ليس فيها دخل، مثل تفسير ابن كثير وتفسير البغوي. ومن كتب العقيدة أبدأها بكتاب للمبتدئين وهو الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، ثم التدمرية، ثم الطحاوية. هذه هي الكتب التي تؤصل عند الإنسان العقيدة الصحيحة وتبين خطأ ما خالفها. هذا يسأل عن العقيقة، ما هي ومتى تكون؟ نقول: العقيقة هي من السنن المؤكدة للمولود، تذبح يوم سابعه، ويحلق شعر الغلام أي الذكر، ويوزن ويتصدق به ورقا يعني فضة، و يماط عنه الأذى بمعنى يحلق شعره. وإن لم يتمكن الإنسان في اليوم السابع من ولادته ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين، فإن لم يكن ففي أي يوم. يقول: ذكرتم في بداية الحديث أن هناك من قال إن الله تعالى كان موجود ولا عرش، والسؤال هل هو أن الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ الله جل وعلا هو خالق العرش، ويقينا أن العرش كان غير مخلوق، فهذا لا إشكال فيه، والله تبارك وتعالى ليس محتاجا للعرش، وأنه لا يقوم إلا به، ولكن الله جل وعلا خلقه، واستوى عليه بعدما خلق السماوات. يقول: هل الطواف والسعي لها أوراد وأذكار وأدعية مخصوصة تقال عند أدائها؟ وما حكم تعلمها وحفظها لذكرها في السعي والطواف؟ نقول: ليس للطواف ولا للسعي أذكار مخصوصة، وإنما يدعو الإنسان بما أحب وما شاء، ويتخير من ذلك الأدعية الواردة في الكتاب والسنة وجوامع الدعاء مما يخصه ويعم المسلمين. هذا هو الذي ينبغي للإنسان. والإنسان إذا دعا من تلقاء نفسه فإن هذا أحرى بالإجابة، لأن الإنسان إذا صار يدعو من كتاب ونحوه فإنه يردد العبارات وهو لا يدري ما معناها، بينما إذا دعا مما في داخله يكون هذا أقوى في المناجات وأرغب في تحقيق المطلوب وأحضر للمعنى الذي يردد. وكما يلاحظ على بعض الناس أنه عندما يقرأ من كتاب أو يكون واحد يدعو والبقية يرددون وراءه أنهم يقولون كلمات معكوسة وأحيانا ينطقونها غلطا على غير المعنى الصحيح لها، فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل بهذا، لأن هذا المكان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه هو الذي تسكب فيه العبرات. هنا تسكب العبرات، العبرات لماذا؟ استحضارا لعظمة الله وتذلل العبد أمامه وبيان حاجته وإلحاحه في مطالبه. فأنت عندما تقف في هذا الموقف وأنت تطوف بأقدس مكان على وجه الأرض يجب عليك أن تستفيد من هذه الفرصة باستحضارك من تناجي وفهمك لطلباتك، لأنك عندما تدعو إنما تطلب حاجات، فلا بد أن تعرف ماذا تطلب، لا أن تطلب شيئا لا تدري ما معناه. يقول: جدي كبير في السن وجئنا به للعمرة فمرض، فهل يجب عليه طواف الوداع؟ نقول: المعتمر لا يلزمه طواف الوداع، وإن كان الطواف أولى لكنه ليس بلازم كالحج. الحج واجب فيه طواف الوداع ومن تركه فعليه دم، وأما العمرة فليس طواف الوداع بواجب، وإنما من أتى به فحج ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول: ما هو الصف الأول في الحرم في الجهات التي لا يكون فيها الإمام؟ هل هو الأقرب إلى الكعبة أم امتداد الصف الذي خلف الإمام؟ هذا محل نظر بين أهل العلم، وهي مبنية على اجتهاد ليس فيها نص. فبعض العلماء يقول إن الصف الأول هو الذي خلف الإمام وما يحاذيه في الجهات الثلاث، وبعضهم يقول إنه في الجهات الثلاث يكون هو الأقرب إلى الكعبة. ومن حيث النظر فالذي يظهر والله أعلم أن الصف الأول هو ما يحاذي ما كان خلف الإمام في الجهات الأخرى، وعلى كل هو كله خير. يقول: أنا مريض وأمرني الطبيب بعدم الصيام حيث يجب أن أخذ العلاج بعد الأكل. إذا كان الطبيب مسلما ثقة، والأولى أن يكون طبيبان، فإن عليك أن تستمع إلى ما أشار به عليك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه ولا أن يكون سببا في تأخر البرق. وإذا كان مرضك مما يرجى زواله فإنك تقضي بعد زوال هذا المرض، وإذا كان لا يرجى زواله وإنما يستمر معك استعمال الدواء على ساعات بحيث أنك لا تستطيع أن تصبر طول النهار عنها، فحينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا، وهو مقدار كيلو ونصف عن كل يوم من طعام البلد من الأرز أو القمح ونحوها. هذا يسأل يقول إن هناك إنسان خطب من امرأة وطلبوا منه قبل أن يعقدوا له أن يضع خاتما في يد مخطوبته وكذلك يتعمل به، فما حكم هذا؟ نقول هذا لا يجوز، لأنها أجنبية منك وليست بزوجة، فقبل عقد النكاح لا يحل لك إلا النظر إليها من دون خلوة، ونظرا تؤمن فيه أو يؤمن منه ثوران الشهوة. وأما أن تلبسها خاتما وتلبسك خاتما ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز، لأن هذا مس لامرأة أجنبية ليست محرما لك وليست زوجة لك بعد، لأن العقد لم يتم. أما بعد العقد فهي زوجتك، فيجوز لك أن تخلو بها وهي زوجتك من جميع الوجوه. بعض الأخوة خطوطهم غير مقروءة فلا أستطيع أن أقرأها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.